الذي تتلاءمون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كلامنا في هذه الليلة حسب ما قرأتم في الإعلانات والإيضاح والبيان لما عليه جماعة التبليغ، وبحمد الله عز وجل فإننا في مفرق حذيف يسير الناس فيه على خير وسنة، ومحرص جاهدين في أي حدث نار، في أي أمور مستجدة، في أي قضية تطرأ نبين للناس فيها الحق ليكون على بينة وليكون على بصيرة وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. دعاة أهل السنة تعتبر حارسا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمكن عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فهم المهيئون للدفاع عن توحيد الله عز وجل وعن متابعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنا نحمد الله عز وجل على أننا نلمة في إخواننا في الله هنا في مفرق حذيفة وفي غيرها الاستجابة والقبول ومحبة السنة والانقياد لها، وهذا خير وفضل عظيم. أيها الأخوة، جماعة التبليغ هي جماعة نشأت في الهند وأنشأها وأسسها رجل يقال له محمد إلياس القندهلوي، وقد أنشأ جماعته في قرية يقال لها نظام الدين قرب المدينة الدهلي، وهذا الرجل حنفي مسيحي، وطريقته هي طريقة الديوبندية وطريقة الجشفية، طريقتان معروفتان هناك من طرق الصوفية. وقد بايع وقد أعطى البيعة على أيدي مشايخ الصوفية عام 1315 أي قبل 106 سنين، وقام معه على تأسيس الجماعة محمد زكريا الكندهلوي مؤلف كتاب حياة الصحابة وكتاب تبليغ النفاق، والكتاب الأول إليه المرجع عند عامة التبليغيين بل عند جميعهم أعني حياة الصحابة، وليس فيه أيضا أعني محمد زكريا الكندهلوي وهو قريب بالمطهرة لمحمد إلياس أنشأ الجماعة هنا، وهم سائرون على الطريقة الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية، طرق صوفية تسير عليها أو يسير عليها قادة جماعة التبليغ. ولم ينفك بقية أفراد الجماعة عن التشوش، فعلى سبيل المثال جماعة التبليغ في اليمن مرتبطون بالصوفية ارتباطا وثيقا، ففي الحديدة مرتبطين بمرء، وفي البيضة بالهبار، وأيضا متصلين بصوفية حضرموت في سرين. وقد أخبرنا إخوة من الإمارات أن التبليغيين في الإمارات يأتون إلى اليمن يدرسون في جامعة الأحقاف التي هي تابعة للصوفية. هل ارتباط بالتصوف وثيق جدا؟ ثم وقفة مع كلمة مؤسس، فإذا نقول فلان أسس جماعة كذا، هذه الشهادة على أن قبل وجود هذا المؤسس لا وجود لهذه الجماعة، وهذا إقرار بالبدعة، بمعنى أن هذه طائفة محدثة. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فقد كانت الطائفة التي عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم موجودة قبل وجود محمد إلياس وجماعته، فكانت الأمة على مدى 13 قرنا مستغنية عن الجماعة، والطائفة المتسلسلة مستمرة، والعلماء يعلمون الناس أمر دينهم. فإذا أن نقول أسقط هذه الدعوة فلان ابن فلان، ومعلوم أن جماعة التبليغ بإجماعهم يقولون أسقط دعوتهم محمد إلياس، فالإسلام ليس بشركة حتى يؤسسها فلان، بل إن الله عز وجل يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالدين شرعه الله عز وجل وأوحاه إلى نبيه، فلسنا بحاجة إلى أن نقول أسقطنا فلان. فأي جماعة أسقطها شخص فقد نادوا على أنفسهم بالبدعة، نادوا على أنفسهم بالبدعة، لتطلع كل أمة نعم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فيما أن يكون إمام الناس جميعا من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي فريق من المسلمين يدعون أنه أسسهم محمد الياس، وآخرون أسسهم حسن البنا، وآخرون أسسهم فلان، فهذه وقفة مهمة ينبغي أن يتنبه على المسلم الذي يريد أن يتعرف على الحق على بصيرة. كون التأسيس حادث وطارئ لا مثال له فيما سبق. ومن هنا نستطيع أن نقول أبو بكر الصديق لم يكن من جماعة التبليغ، والعشرة المبشرين بالجنة كذلك، والتابعون محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأيوب السختياني وعمر بن شراحيل الشعبي وغيرهم لم يكونوا من جماعة التبليغ، لأن التأسيس بعدهم. وهكذا الإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وبقية أصحاب الأمهات الست ليسوا من جماعة التبليغ، لأن التأسيس من بعدهم. وهكذا لو نزلنا بأبي حاتم ومررنا بأبي حاتم والدارقطني والحاتم والبيهقي والنووي وابن الصلاح وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير، كل هؤلاء ليسوا من جماعة التبليغ. وإذا نزلت أيضا إلى الإمام الصنعاني والشوكاني وغيرهم من العلماء الذين توفوا قبل تأسيس الجماعة، أيضا ليسوا من جماعة التبليغ، لأنها حادثة من بعد أولئك. ثم إذا نظرنا في علماء العصر فنجد الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ مقبل وابن عثيمين وصالح بن فوزان والعلماء في المشرق والمغرب، كل هؤلاء ليسوا في جماعة التبليغ. فمن هذه الجماعة التي لا ارتبطت بالعلماء الأولين ولا ارتبطت بالعلماء المعاصرين؟ فمن هنا تعرف أن أي دعوة تكون مجردة عن العلماء، لم يتصل بها العلماء ولم يرتبطوا بها ولم ترتبط بهم، فلا بد أن تكون تلك الدعوة فاشلة، لأن الله عز وجل يقول عن كتابه الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكون العلماء الفضلاء الجهابذة الأحياء لم يلتحقوا بهذه الجماعة فهذا دليل على أنهم غير راضين عن ذلك. هذا لو سكتوا دع عنك ما لو صرحوا كما في أشرطة للشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ الألباني. يقول الألباني: قلنا منذ 30 سنة إن جماعة التبليغ صوفية العصر. هذا كلام الألباني. والشيخ بن باز يسأله أحد الناس ويقول له: يا شيخ أستحلفك بالله عندنا أن تجيبني بالحق، عندنا في بلدنا أهل السنة والإخوان المسلمون وجماعة التبليغ وكلنا يدعون إلى أن نكون معه كما من نكون. قال: أما جماعة التبليغ وجماعة الإخوان فإن عندهم خلل في العقيدة، ولكن عليك بأهل السنة وأنصار السنة أصحاب الحديث الذين مرجعهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام الله كثير. ألقاه جوابا على هذا السائل. فهذا بارك الله فيكم لفتة نظر في شأن مؤسس الجماعة وفي قضية التأثير. جماعة التبليغ أسسوا دعوتهم على 6 صفات. هذه 6 صفات اقتصروا عليها ويدعون الناس إليها، هي تحقيق الكلمة الطيبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، إكرام المسلمين، العلم مع الذكر، الإخلاص، الخروج في سبيل الله. وهذه القواعد التي سارت عليها جماعة التبليغ لو نظرت إليها لاستحسنتها. ولكن أولا لم تحوي الدين كله، فليس في هذه الصفات الجهاد في سبيل الله، ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، وليس في هذه الصفات كثير من أمور الدين كالصيام والحج والزكاة، ذكر من أركان الإسلام الشهادة والصلاة فقط. ومع ذلك فهذه القواعد الست لو نظرنا إلى تطبيق الجماعة لها لوجدنا أنه كلام خاون فارغ عن الحقيقة، وإليكم بيان ذلك. فصفة الأولى وهي تحقيق كلمة التوحيد، فشهادة أن لا إله إلا الله تعريفها لا معبود بحق إلا الله، هذه كلمة التوحيد، أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. إلا أن جماعة التبليغ يوم أن يعرفوا لا إله إلا الله يقولون في تعريفها: لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. وهذه المعاني لم نختلف فيها مع المشركين، أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ولكننا اختلفنا مع المشركين أنه لا معبود إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن المشركين لم يخالفوا في قضية أن الله هو الخالق والرازق، إما يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وما يدبر الأمر فسيقولون الله. إذا كان المشركون يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فإذا جاء إنسان وعرف كلمة التوحيد بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فلم يحقق العقيدة الصحيحة ولم يعطي لا إله إلا الله معناها الحقيقي. والذين عرفوا لا إله إلا الله بهذا التعريف هم الفلاسفة الذين اختلت عقائدهم كما ذكر ذلك في كتب العقائد، فليراجع هناك. نعم بارك الله فيكم. فمن هنا عرفنا أن تحقيق الكلمة الطيبة كلام خاوي، ولذلك لا تجد قطعا أن جماعة التبليغ يدعون إلى تصحيح العقيدة، فلم يسمع عنهم أنهم حذروا من دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستعانة بغير الله، ولم يذكر عنهم أنهم حذروا من التمسح بأثرة الموتى، بل إن محمد إلياس قبره في مسجد ديوبند، قبره في حوش المسجد، وإلى الآن لا يزال قبره في حوش المسجد. فليس من شأن جماعة التبليغ أن يحذروا من العقائد الباطلة، فهذا ليس معروفا عنهم قطعا. الصفة الثانية الصلاة ذات الخشوع والخضوع. معلوما أن جماعة التبليغ معتمدون على كتاب حياة الصحابة وأبواب في رياض الصالحين في فضل الذكر وفضل تلاوة القرآن. فليس عندهم درس واحد ولا كتاب واحد معتمد في صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يصلون في كل بلاد حسب مذهبهم، إن كانوا عند حنابلة صلوا بصلاة الحنابلة، وإن كانوا في بلاد الشافعية صلوا بصلاة الشافعية أو الأحناف بالحنفية. على أننا نقول وإن كان الأئمة ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يأتون إلى العام على صلاته التي هي عجل وسرعة وعدم انضباط في كيفية وضع اليدين وكيف يرفع يديه وكيف يسجد وكيف يسجد قدميه في الجنوب وكيف يتورك. فهذا ليس عندهم هذه التعاليم، فالناس يجهلون هذا. وإن كان الشافعي قد قرر هذه الأمر في كتبه، وأحمد بن حنبل كذلك، والإمام مالك كذلك وغيره، إلا أن أتباع المذاهب أصبحوا في جهل، فلم يتقيدوا بالكيفية المشروعة الواردة. وهؤلاء لا شأن لهم بتعليم الناس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فترى الرجل يتبعهم السنوات الطويلة، وترى أنه يصلي على ما صلى أبوه، لا يعرف الكيفية الحقيقية لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكم من خاشع في صلاته، وكم من باق في صلاته، نقصت صلاته بسبب أنه لم يتقيد بكيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند أن يمر بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة وآتي الزكاة، المقصود أننا نقيمها كما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالإقامة ما يقوله المؤذن فقط قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، بل المقصود أن تقيمها بالكيفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تؤديها في وقتها المختار ومع الجماعة بطهورها وركوعها وسجودها واعتدالها وطمأنينتها، تؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم العلم مع الذكر، هذه الصفة تدل على أن جماعة التبليغ يحتقرون العلم، لأنه لم يستحق العلم أن يكون صفة مستقلة، وإنما قال العلم مع الذكر. ولست أدري ما علاقة العلم مع الذكر، لما لا يكون العلم مع الجهاد، لما لا يكون العلم مع الحج. العلم مع الذكر فقط، مع أن الذكر عبادة من جملة العبادات. ولكن بارك الله فيكم، لو نظرنا إلى واقع جماعة التبليغ لوجدنا أنهم أزهد الناس في العلم، ويجهدون غيرهم، وينفرون عن العلم والعلماء. فليس عند جماعة التبليغ عالم يعتمد على فتواه ويرجع إليه في القضايا. نعم، وهم باعترافهم أنهم ليس عندهم علم، فليس الأمر وقف عند هذا، ولكنهم يحذرون من أهل العلم غاية الحذر. فإذا زاروا عالما أو طالب علم لا يقولون له اخرج معنا، وإنما يقولون له ادع لنا. هذا شأنهم وهذا دأبهم، أنهم يقولون له ادع لنا فقط، لا يزيدون عليها. لما لا تدعون هذا العالم للخروج معكم؟ قال: نحن مساكين. يخرج معنا ماذا يفعل؟ نحن مساكين، يخرج معكم يعلمكم. طيب اجلسوا عنده أنتم يعلمكم. قالوا: لا، الناس يحترقون ونحن نجلس نتعلم. إذا لا جلسوا عند العلماء، ولا هم استدعوا العلماء ليخرجوا معهم ليعلموهم، ولكنه التنكير المحض. وقد سمعنا منهم من يقول: من انتصر الدين بالكتب؟ قالوا ان الطفيل بن عمرو الدوسي يوم ان تعلم سورا ورجع الى قومه داعيا، ما كان معه البخاري ومسلم، وانما رجع اليهم بتلك السور ليعلم الناس ويدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. هكذا قالوا. ويقولون ايضا: من درس جلس، ومن خرج تخرج. هذا تنفير عن العلم. فإذا قيل لهم: ها أنتم تقولون العلم مع الذكر من جملة الصفات الست التي تدعونا إليها، قالوا: العلم علمان، علم الفتوى وعلم التقوى. فلنا علم الفتوى ولغيرنا، فلنا علم التقوى ولغيرنا علم الفتوى. العلم علمان، علم الأقلام وعلم الأقدام. لنا علم الأقدام ولغيرنا علم الأقلام. نعم، هكذا بارك الله فيكم يحتقرون العلم، واعتراف انهم اخذوا بجزء من الدين وكأن علم الفتوى هذا جرثوم خطير ينبغي أن يتخلص منه ويوضع لغيرهم أما هم فليسوا في حاجة إليه. يقولون نحن نمهد الطريق للعلماء والعلماء يستفيدونها، نحن نمد الأسلاك للعلماء والعلماء يشبكون الكهرباء، لكن بارك الله فيك هذا كلام غير واقع. فأنتم تدعون الناس كلهم ليكونوا جماعة التبليغ فيكونون كلهم ممهدين بلا تغلطة ومسلسين بلا كهرباء. نعم، لأنكم لا تريدون العلم ولا تدعون إلى تعلم العلم، فبناء على ذلك إذا كان لهم من الجانب العلم كما يقولون علم التقوى، فمعنى ذلك أن علم الفتوى مجانب لتقوى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الكلام. فما مصير علماء الحديث وعلماء التفسير وعلماء الفقه وعلماء الوصول وعلماء العقيدة؟ ما مصير هؤلاء؟ إنهم على هذا التعريف فارغون من التقوى، لأن هذه المسائل لا تخصهم، فلهم علم الفضائل ولغيرهم علم المسائل كما يقولون في عبارة أخرى. يقولون أيضا العالم كالبئر يرد إليه من يشاء أن يرد إليه، فإن لم يرد إليه أحد أثم وتغير وأمثل، والخارج مثل الغيث يصيب الناس جميعا. هذا كله تنفير عن العلماء وتجهيد لما هم عليه. يقولون العلم للدنيا والخروج للآخرة، العلم للدنيا والخروج للآخرة، وهذا وصف للعلماء بأنهم إنما يتعلمون من أجل الشهرة ومن أجل أن يظهروا ومن أجل أن يقال لهم. فمن هنا بارك الله فيكم يتبين خطر هذا الأمر، وأن كلمة العلم مع الذكر فارغة عن معناها الحقيقي. فلا تجد في جماعة التبليغ محدثا على قواعد أهل الحديث أو رجلا عالما بالعقيدة سواء في توحيد الألوهية أو الأسماء والصفات، أو أن تجد رجلا عالما بالفقه أو بأصول الفقه أو بالتفسير أو بأصول التفسير، كل ذلك لا تجده. فماذا تعني كلمة العلم مع الذكر؟ إنها خاوية لا معنى لها. ولذا لا تجد معهم أكثر من رياض الصالحين يقرؤون فيه أبوابا فقط في فضل الذكر وتلاوة القرآن وكتاب حياة الصحابة لمحمد زكريا الكندهلوي الذي هو مليء بالتفوق، وكتابه الآخر تبليغ النصاب الذي فيه الإشراق بالله عز وجل ودعاء الموتى واللجوء إليهم كما ترجمه بعض الباكستانيين ونقلوا منه وألفوا في ذلك كتبا وبينوا ما عليه الجماعة في العقائد الباطلة وما في كتبهم من الدس والعياذ بالله. أما قولهم إكرام المسلمين، فالواقع أنه يشترط في ذلك المسلم أن يكون تبليغيا، ولذا تجد أنهم يتلاينون مع من يتبعهم فقط، أما من لا يتبعهم فإنهم يعتقدون أنه ليس على حق وأنه ليس له حق عندهم. والمصيبة أنك تجد أنهم إذا دخلوا قرية لم يدخلوها من قبل ووجدوا لهم رجلا يتبعهم يكون رصدا لهم ومرجعا يرجعون إليه، يقولون فتحنا هذه القرية. عجبا، فماذا كانت قبل ذلك؟ هل هي من بلاد الكفر حتى فتحت آنذاك ويعتبرون دخولهم إليها فتحا؟ معنى ذلك أنهم يعتبرون من لم يدخل عندهم لم ينفتح بعد، وإنما هو لا يزال مغلقا. كذلك الأصل الذي وراء هذا شرط الإخلاص، وإن كنا بحمد الله عز وجل لا نسيء ظن في مسلم، فجماعة التبليغ نقول عندهم إخلاص، وهذا هو الظاهر من صنيعهم، لأنهم ليس عندهم مناصب يطمعون بها الناس ولا مصالح حزبية يطمعون بها الناس، ولكن يدعون الناس إلى طريقتهم ومذهبهم، فالإخلاص حاصل. لكن إذ قد جمعوا العلم مع الذكر لما لا يقولون الإخلاص والمتابعة؟ فالإخلاص لله عز وجل لا ينفع إلا إذا كان هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما لم يكن هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن تلك الأعمال تعتبر خاوية على عروشها لا فائدة منها ولا تفيد ولا يرجع إليها. يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم وهو محسن. ومن احسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي أخلص دينه لله وهو محسن، أي أحسن العمل وجعله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي متابعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإما أن نقول الإخلاص فقط ومن ركن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه إشارة إلى أنهم لن يتقيدوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنهم فتحوا لأنفسهم المجال أن يخترعوا من عند أنفسهم وسائل في دعوتهم يسيرون عليها كما سيأتي بيانه. مهما يكن من شيء، فإن الإخلاص لله عز وجل وحده لا يفيد، والمتابعة وحدها لا تفيد. فإبليس ماذا قال؟ ربي انظرني الى يوم يبعثون، فدعا الله ما دعا غيره، لكنه ما اذعن لامر الله عز وجل. فهل نفعه اقراره بالله عز وجل وتصديقه به؟ ما نفعه ذلك، لانه لم يذعن لامر الله عز وجل. فالمتابعه لانبياء الله تعتبر اذعانا لله عز وجل. والمنافقون صلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا، ولكن من غير اخلاص لله عز وجل فلم ينفعهم ذلك. فإخلاص بغير متابعة لا تفيد، ومتابعة من دون إخلاص لا تفيد، فلا بد من قرن هذا بهذا. فبناء على هذا يعتبر هذا الشرط عاطلا، لأنه اتخذ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنهم فعلوا صفة أخرى يذكر فيها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقلنا هذه تغني عن هذا، لكن لا يوجد. ونصوص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مليئة في القرآن والسنة، كثيرة جدا. فالله عز وجل منع المحبة إلا للمتبعين، فيقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومنع الهداية إلا للمتبعين، واتبعوه لعلكم تهتدون. ولا رحمة إلا للمطيعين، وأطيعوا الرسول لعلكم تهتدون. ولا صلاح لعلكم ترحمون. نعم، ولا صلاح ولا فوز إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ولا إيمان إلا بالاستسلام لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الأدلة وغيرها كثير يتعلق بها خير الدنيا والآخرة، كل ذلك في متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا بارك الله فيكم، حين تتعطل جماعة عن أدلة الاتباع وإذا سمعت إلى كلامهم فكله حول ست صفات، والست صفات خالية عن الاتباع، فما ظنك بذلك؟ إن هذا أمر خطير يفتح للابتداء أبوابا، ونذير وإعلان على أن هذه الجماعة مليئة بالبدع. من الصفات الخروج في سبيل الله، ولو أعدنا النظر في تاريخ الأمة الإسلامية من عهد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنك لا تجد أنهم جعلوا من صفات دعوتهم الخروج في سبيل الله. نعم خرجوا للدعوة، نعم خرجوا للجهاد، وخرجوا للعلم، ورحلوا في البلدان وقطعوا الحياة والقفاء، لكن هل هو على هذا التنظيم؟ فالدعوة كلها خروج. فلو قلت لهم ماذا تريدون؟ قالوا اخرج معنا، وبعدها قالوا نخرج، وبعد الخروج خروج، ثم ماذا؟ والنتيجة خروج، ليس هناك نتيجة وليس هناك حل، حلقة مفرغة اتصل طرفاها مكتوب عليها خروج. كلها خروج. ليس هناك مركز يقر فيه الجماعة، وإنما إن كان هناك مركز فلاستقبال الخارجين ولتجهيز الخارجين، هذا هو الواقع. فمثل على هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقول بعثت معلما. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس ويعلم الناس ويدعوهم إلى الله. يا أيها الناس علموا الناس، تعلموا أنتم. قالوا الناس يحترقون. لو كان إنسان يحترق أمامك تقول له انتظر احترق حتى تموت وأنا أذهب أتعلم؟ هكذا يقولون. أنا أقول لهم لو كان إنسان يحترق أمامي وأنا فارغ ليس عندي وسائل الإطفاء، فأنا سأذهب منه بعيدا وآتي بماء أو تراب ثم أرجع وأطفئه. أما لو وفرت عليه لأطفئه فسأحترق بجانبه لأنه ليس عندي وسائل التطفئة. فهكذا بارك الله فيكم، كلام حكايات خالي عن الأدلة وقصص، ويعتمدون على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويحتقرون من إذا قال لهم هذا حديث ضعيف. بل إن أحدهم كان ينقل الحديث من الموضوعات لابن الجوزي الذي عامتها أحاديث مكذوبة على رسول الله، وضعها ابن الجوزي في كتابه من أجل أن يبين للناس أنها مكذوبة. فيأتي الرجل من جماعة التبليغ ويرويها ويقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، فرح بذلك ويظن أن كلمة موضوعات معناها مواضيع. وآخر يقال له هذا حديث ضعيف، قال شيطانه الله. هكذا استهزاء وسخرية بمن يعلمه أن هذا حديث ضعيف وأن هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت عنه. فهذا كله بسبب أنهم جعلوا دعوتهم كلها خروج، ليس هناك جلوس بين أيدي العلماء ليتعلموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، جماعة التبليغ جماعة مبتدعة في كل شبر من دعوتها، وإليكم بيان ذلك. يقولون إنهم يريدون أن يخرج الناس معهم سنة على الأقدام، أو سنة راكبة، أو أربعة أشهر في السنة، أو أربعة أشهر في العمر، أو أربعين يوما في السنة، أو يخرج في ثمانية أيام أو ثلاثة أيام. هذا التنظيم والتوقيت توقيت مبتدع. ثم قضية المشي على الأقدام، إن الله غني عن تعذيبهم أنفسهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يمشي ولم يركب، أن يمشي ولا يركب أمره أن يركب. ثم ما معنى على الأقدام؟ ما حاجتنا إلى أن نعذب أنفسنا وأن نسلك بها على الأقدام؟ هذا أمر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التاريخ بين أيدينا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال هذا وارجعوا إلى تلبس إبليس ليبين لكم عن الصوفية أنهم كانوا يخرجون في البرية ليسافرون على أقدامهم، ويقولون من توكل على من كان معه رغيف فقد توكل على الرغيف، ومن كان معه درهم فقد توكل على درهمه، ومن كان عنده راحلة فقد توكل على راحلته. فمنهم من تأكله السباع في البرية، ومنهم من يموت من الجوع والظمأ، ومنهم من ييسر الله له من ينقذه. هذا موجود عن الصوفية. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام والأئمة الأعلام فهذا لا وجود له ولا سبيل إلى أن تراه، إلا عن الصوفية الذين لا يتقيدون بكتاب أو سنة. ثم ما هي الأدلة على ثمانية الأيام أو على ثلاثة الأيام أو على الأربعين اليوم؟ نعم، يقولون الأربعين اليوم فيها نقلة، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجمع، نعم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال هذه نقلة. خيرا، فما قضية الأربعة الأشهر؟ قالوا من خرج أربعة أشهر نفخ فيه روح الإيمان، وقبلها كان كافرا. قالوا لأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد أن يقضي أربعة أشهر في بطن أمه. خيرا، فما قضية الخروج بالسنوات؟ قالوا من خرج ثلاث سنين سنة في بلاد العرب وصلة في بلاد العجم وصلة في أوروبا نطق بالحكمة. لما؟ قال لأن الطفل ينطق على 3 سنوات. هكذا هرى وكلام مبني على خيالات لا عن دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقضية التقنين للخروج وتحديد الأيام والكيفية بهذه الصورة قضية مبتدعة لا دليل لها من كتاب ولا سنة. ومن هنا ولهذا لم يكن في الست صفات قضية المتابعة، لأنهم سيلزمون بالمتابعة وهم يريدون أن يأتوا مثل هذه الأمور التي يتحركون فيها جراحتهم غير لا يتقيدون دون أن يتقيدوا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك بارك الله فيكم، لو جئت إلى حياتهم اليومية عند أن يفعلون مجلسا للمشاورة، هذا المجلس لهم كلمات يحفظونها، من بالمشرق ومن بالمغرب، الذين في اليمن والذين في مصر والذين في أرض نجد والحجاز وغيرها من البلدان، ألفاظ المشورة لو غلط أحدهم رد عليه كأنها سورة من القرآن. هذا التقييد مبتدع، وتلك الألفاظ لا دليل عليها، فكونهم يتقيدون عليها ويلتزمونها طريقة مبتدعة. ثم يوم أن يرسل أناسا للجولة، وهذه الجولة هي إرسال أناس يطوفون في الشوارع يدعون الناس إلى الحضور إلى المسجد لحضور لسماع الكلام، هذا الخروج يشترط أن يكون الخارجون عددهم وسرى أقلهم 3، وإلا فليكونوا 5 أو فليكونوا 7. هؤلاء 3 أحدهم أمير والثاني دليل والثالث متكلم، فالأمير فالدليل يوصلهم إلى الطريق ويدلهم على الناس، والأمير يقول السلام عليكم الجماعة زاروكم في الله، والمتكلم يتكلم ويدعوهم إلى الله إلى المسجد من أجل أن يأتوا إليه، ورابع يضعونه في المسجد يقولون إنه في الذكر ويعبرون بأنه الماطور، قالوا ولو توقف لانطفأ النور الذي معهم. ويرون حكاية أن جماعة خرجوا في الجولة وفتح عليهم ثم بعد ذلك لم يستجب الناس لهم فرجعوا إلى المسجد فوجدوا أن الذي في الذكر قد نام، وفي رواية أخرى أنه ذهب يغسل ملابسه فانقطع عنهم النور وانطفأ. الله أعلم هل طرأت هذه القصة وحصلت أم أنها قضية مختلقة لا وجود لها. القصد أن التحديد بالعدد مبتدع، فلو أننا قلنا اذهب يا فلان في هذه الطريق وادعو الناس، وأنت يا فلان ادعو في هذه الطريق، أو اذهبوا 4، لماذا الاشتراك في الوزر وأنه لا بد أن يكون وزرا؟ نعم، وهكذا بارك الله فيكم عند أن يبدأ الكلام بعد المغرب يقوم أحدهم للإعلان بعد الصلاة، اعلموا ان فلاحنا ونجاحنا في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. هذه الكلمات طيبة جدا الا انها لا حقيقة لها، فنقول له ما دليلك على التقيد بهذه الكلمة في مشارق الارض ومغاربها، ويحفظها من في المشرق ومن في المغرب، لا يخرج عنها لا في هذه الليلة ولا الثانية ولا العاشرة، لا في صنعاء ولا في إرض ولا في البيضاء ولا في عدن ولا في الهذيلة، الجميع يرشدون هذه الكلمة يوم أن يقوم يحث الناس على الجلوس. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتتح خطبه في بعض الأحيان بخطبة الحاجة، وهي قراءة 3 آيات وبقية الكلام الذي يقال في خطبة الحاجة. فتحديد الكلمات بهذا القيد لا يخرج عنه يعتبر ابتداء وإحداث في دين الله. نعم، والتزامه بذلك كل يوم التزام باطل. كذلك البيان الذي سموه بيانا، ما دليلكم على أنكم سميتموه بيانا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ما قال علمه المحاضرة. يجب أن يراد بالبيان هنا علمه البيان، أي أنه يستطيع أن يتكلم، يدخل في ذلك المسلم والكافر، أي أنه يتكلم يبين عما في نفسه ما عنا الكلمة والموعظة التي تلقى على الناس. فعلى كل حال ايضا اعني طريقة الاستدلال هنا في هذا الموضوع طريقة غير صحيحة، وملزم ذلك المتحدث الا يخرج عن الست صفات يتقيد بها، وانه يتكلم عن الايمان واليقين ولا يتجاوز ذلك، فاذا تجاوزه فيعتبر خرج عن القيد الذي قيد له، واذا انتهى الكلام منه ولم يدري ما يقول فينتقل الى شيء يسمونه الاحوال، كتب لهم فكان كذا واسلم على يدهم كذا وكذا، هذا لو خرج عن لو انتهى كلامه ولم انتهت الست الصفات ولم ينتهي الوقت فيخرج الى الاحوال. اما ان يتكلم عن المعاصي والاثام ويحذر الناس من البدع والشرك والعصيان فهذا لا يمكن. وقد خرج معهم الشيخ محمد مسمار الى صنعاء، وحين وصل الى صنعاء وصل الى موضع وكان بجانب المسجد قوم عندهم خمر، فقال يا شيخ حذر الناس فعندنا كذا وكذا، فقطعوا المشورة على ان يكون البيان عند الشيخ محمد مسمار وهو من اهل دمار ولا يزال حيا يرزق، فقام وتكلم وفي اثناء الكلام تكلم عن الخمر، فقال قام الامير الى جواره وقرصه في رجله فلم يتوقف واستمر في كلامه، فقرصه الثانية فلم يتوقف، فاشار الامير الى اصحابه واخذوا متاعهم وانصرفوا عن المسجد، قال انتهيت فاذا انا وحدي بانفرادي ليس معي احد. فمن بارك الله فيكم نعرف ان هذا التقنين وهذه الخطوات التي يسيرون عليها في طريقتهم في الدعوة طريقة مبتدعة يسيرون بها بهذا الاسلوب الذي سمعتم من غير ما دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جماعة التبليغ يقولون نحن لا نتدخل في امراض الامة، لما سميتموها هكذا؟ قولوا لا نتدخل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان امراض الامة معناها المعاصي الموجودة في اوساطهم، فالذي لا يتدخل في امراض الامة معناه انه ترك الصفة التي فازت بها هذه الامة، وترك الناس على امراضهم وعلى وبائهم، والدافع لهم الى وضع هذا الشر لتجتمع قلوب الناس عليه، وان من حذر من البدع والمعاصي لنفر عنهم الناس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ورقة بن نوفل لم يأتي احد بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤذرا، نعم وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤذرا، هكذا بارك الله فيكم يقول ورقة بن نوفل لم يأتي احد بمثل ما جئت به الا عودي، فالذي يريد ان يجمع قلوب الناس اليه لابد ان يسكت عن باطنهم ولابد ان يتغاضى عما هم عليه من اجل ان يكون مقبولا. نعم بارك الله فيكم. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحث عليه، بل الله عز وجل يقول كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ها هنا يقف جماعة التبليغ إذا ذكر الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس من أجل أن يدعوهم للخروج. أكمل الآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قالوا نحن لا نتدخل في أمراض الأمة، ولذا لا يسمع أحد ولا يسمع عنهم أنهم يحذرون من المعاصي او انهم يحذرون من البدع، ما لكم؟ قالوا سيأتيه النور ويتركها بانفراده. ولهذا تجد الرجل يبقى معهم السنوات الطويلة ويرجع على ما كان عليه من الاخطاء والبدع والمحدثات، لم ينتشلوه من التفوق ولا من التشيع ولم يخرج عما هو عليه، فهذا البند يعتبر تعطيلا لشعيرة من اعظم شعائر الاسلام، وهي انهم لا يتدخلون في امراض الامه. جماعه التبليغ يقولون نحن لا نفتي، نحن لا نفتي، وهذا السبب في تثبيتهم لهذا البند من اجل ان تجتمع قلوب الناس عليهم بمختلف المذاهب، يقولون يتبعنا اناس منهم الشافعي ومنهم الزيدي، فإذا أفتيناه على ماذا نفتي؟ أما أفتيناه على مذهبنا ونحن شافع وهو الزيدي ما قبل، وإن كان العكس نحن على الزيدية وهو الشافعي ما قبل، وهكذا، فما تجتمع قلوب الناس علينا إلا إذا طرفنا الفتوى. إذن القضية ليس دعوة إلى الله وإنما دعوة إليه، فهم يدعون الناس إلى أنفسهم. وما الفائدة إذا كان لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ قالوا نحن لا نستطيع، نحن مساكين ما عندنا علم، فلماذا تدعو وأنت جاهل؟ تدعونا إلى من؟ إلى الله. الله عز وجل الدعوة إليه بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله عز وجل يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالذي ليس عنده بصيرة، ليس عنده علم، ليس عنده معرفة، فماذا يقول للناس وفاقد الشيء لا يعطيه؟ ولهذا تجد أن جماعة التبليغ ربما حسم الأمر في المشورة على رجل جاهل لا يعرف شيئا. يا فلان البوان عندك، يا جماعة أنا ما خرجت معكم إلا لأتعلم، أنا جاهل ما أعرف، طول عمري أنا في البقر والغنم وأرد الماء من هنا وأسقي من زراعتي، ما عندي علم. قالوا بس كل من هذا وكفى. فقال: الحمد لله رب العالمين، والله أنا رجل لا عالم ولا شيء، خرجت مع الجماعة في سبيل الله عز وجل، وأنا من الله صلى الله أتبعت الغنم والبقر وخذ وبكى وبكى الجهال مثله. وأنت هذه الكلمات هل فيها حلال أو حرام؟ هل فيها بدعة أو معصية؟ هل حث الناس على طاعة أو حذرهم من معصية؟ هل حثهم على السنة أو حذرهم من بدعة؟ كل هذا ليس فيه. وماذا يقول الرجل إذا خرج معهم وهو على جهله لا يعرف شيئا، ثم يلزم بأن يقول يدعو إلى الله؟ يقول: نحن نخرج نتعلم ونعلم. تتعلم ماذا وليس في الجماعة عالم؟ تعلم ماذا وأنت ليس عندك علم؟ فالله المستعان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في من يعلم جواب مسألة ولا يجيب، من سئل عن علم فكتمه أنجم يوم القيامة بلجام من النار. فنقول له: إن كنت عالما بهذه المسألة فيلزمك أن تفتيه، وإن كنت جاهلا لا تعرف ما تقول وتمنع على نفسك الفتوى لجهلك فاجلس بين عند العلماء وتعلم. أما أن يخرج الإنسان إلى الناس ويرحل من بلد إلى بلد على عمى وجهل، فما عسى أن ينفع في هذا الباب. جماعة التبليغ يقولون: نحن لا نتدخل في السياسة، مع أن ديننا متعلق به السياسة، فالسياسة جزء منه، فقط هي بالسارق سياسة، والسارق والسارقة تقطع أيديهما، وقتل القاتل سياسة، وجلد الزاني من السياسة، وكيفية اختيار الحاكم وزاده بسطة في العلم والجسم، إن خير من استأجرت القوي الأمين، طريقة اختيار الخلفاء وطريقة اختيار القضاء، وكل هذا أمر تكلم عنه العلماء وهم من الدين. فإذا كانوا لا يتدخلون في السياسة ولا يتدخلون في الفتوى ولا يتدخلون في أمراض الناس، وسبيلهم كله بدع ومحدثات، فماذا بقي؟ ماذا بقي عندنا؟ الجاهل يقول: أخلاقهم طيبة. فبقت فماذا يغنينا؟ أن كانت أخلاقهم طيبة، الآن النصارى يمدون المسلمين بالعون ويعالجون مرضاهم ويساعدون المنكوبين في شتى بلاد الأرض، وعندهم منظمات أطباء بلا حدود والصليب الأحمر واليونيسيف واليونسكو وغير ذلك على مستوى عالي من الأخلاق والتعاون والمساعدة. هل شفع ذلك وهل نفع ذلك؟ كل هذا لا يفيد. فحسن الأخلاق جزاه الله خيرا، وحسن الأخلاق ينفع صاحبه، لكن أين نحن من الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمرو بن عبيد بن باز أحد الضلال، أحد المبتدعة الذي يصل اتباعه إلى الكفر بالله عز وجل، كان من أزهد الناس، حتى قال أحد العلماء، أحد الأمراء مخاطبا لبعض العلماء الذين زاروه، قال: كلكم يطلب صيد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: إنهم كلاب أهل النار، ومع ذلك يقول: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وعبادتكم إلى عبادتهم. فلا ينفع أن يكون الرجل عابدا وهو جاهل، لا ينفع أن يكون عابدا وهو على بدعة، لا يمكننا أن يكون حسن الأخلاق وهو على بدعة. نفس العلة التي نفس هذه العلة دخلت على أتباع المشعوذين بأنهم يذبحون الذبائح ويطعمون بها الناس، وهي مما جاء به أولئك أصحاب العقائد الباطلة، أولئك المشعوذين، وذبحها أولئك المشعوذين وأطعم الناس، فجذبوا قلوب الناس إليهم. وكأن الأمر يقتصر على أن يكون الإنسان يأكل ويشرب، أو أنه يجد من يليه له بالعبارة، وما يغنيني أن يلين إنسان في العبارة وهو يدعو إلى بدعة. نعم بارك الله فيكم، حسن الأخلاق صفة طيبة ينبغي أن يتحلى بها المسلمون، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بالأخلاق. فالله عز وجل يقول للنبي: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ الأخلاق. فنقول لهم جزاهم الله خيرا على أخلاقهم الفاضلة، ولكن أين نذهب بالبدع؟ أين نذهب بالجهل الذريع؟ ماذا ينفعنا المسلمين؟ أين النفع المرجو من ورائهم؟ ليس هناك شيء، فالأمر فيه الجهل وفيه الإحباط في دين الله سبحانه وتعالى. فمن هنا بارك الله فيكم ينبغي أن نعلم وأن نكون على بصيرة، وأن هذا الإنسان الذي يريد أن يتبرع بشيء من وقته أن يخرج به إلى مراكز العلم ليتعلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعلم الحق من الباطل والسنة من البدعة، ويعرف ماذا يقول للناس. أنت تدعو الناس إلى ماذا؟ تدعو الناس إلى دين الله خيرا. أنا معك على دين الله، ماذا أفعل؟ الله أعلم، أنا جاهل عندي شيء. إذن ما الفائدة؟ ماذا أفعل لدين الله؟ أضرب للإسلام تحية؟ قد اعترف بعزة الإسلام أعداؤه، وقد اعترف برفعة النبي صلى الله عليه وسلم الكافرون، واعترف بشرف الإسلام الكافرون. فماذا ينفع أن يكون الإنسان يكون عنده مجرد حب لدين الله عز وجل أو خشوع أو خضوع؟ الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ما نفعها خشوعها وما نفعها تعبها ولا نصبها، وإنما بقيت وراء ذلك أنها تصلى نارا حامية. فالذي ينجينا من النار أن نستجيب لأمر الله عز وجل، وأن نستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذن قالوا ربنا الله أي أحد الله، ثم استقاموا أي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هنا بارك الله فيكم أحببنا أن ننبه وأن نبين بهذه الكلمات الطيبة التي لم نتعرض لها فيها بسب أحد ولا بشتم أحد ولا بانتقاص أحد، إنما هو البيان والإيضاح، وهو حق لو كان يسعنا السكوت لسكتنا، ولكنه لا يسعنا شرعا أن نسكت، بل يجب علينا أن نبين. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا أمر من الله عز وجل لمن كان يعرف الحق أن يبينه للناس وأن ينصح للناس. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن ننصح للناس وأن نبين لهم الحق ليعرفوه على ما هو عليه، وليكونوا في عملهم على بينة وبصيرة. نعم، يجب أن يبين للناس لمن يكونوا من أجل أن يكونوا على معرفة بالحق، وليعبد الإنسان ربه وهو يعرف ماذا يعبد. فإذا جامل المجاملون وسكت من كان لديه علم، فمتى يعرف الناس الحق؟ نعم، وما خوف كل مسلم إلى أن يتعلم الحق وإلى أن يتعرف وأن يكون الحق ضارته ويبحث عن الحق. فالذي نجهله أكثر من الذي نعلمه، ونحن محتاجون إلى أن نتعرف على الحق يوم بعد يوم. وقد قيل أحد العلماء عن حديث فقال: لا أعرفه. فقيل له: تعرف السنة كلها؟ قال: لا. قال: تقول النفس؟ قال: قل النفس. طالت على هذا من النص الثاني. فإذا سمعت كلاما جديدا ما كنت تعرفه من قبل فجعل هذا من الشيء الذي لم تكن تعلمه من قبل ولم تكن تعرفه من قبل، فتعلمت شيئا أصبحت مسؤولا عن ذلك العلم أمام الله سبحانه وتعالى. أستفيد هذا القدر وأنظر ما في هذه الأسئلة إن كان هناك منها ما يحتاج إلى الرد، ومن كان منكم عنده سؤال فليتفضل به. يقولون في الصفات الست هي مدخل إلى بقية الدين، وهي تعريف ببعض أمور الدين الدنيا، ولم نقصر حصر الدين في هذه الصفات. 100 سنة لم ننتهي من البوابة، يعني منذ أن بايع محمد إلياس 106 سنين و100 سنة لم تخرجنا هذه الجماعة إلى الدين ونظام الدين، ورسول الله عليه وسلم في أمور 23 سنة وصل. على كل حال هذا الكلام بارك الله فيكم كما سمعتم خالي أيضا كما أن 6 صفات خالية من معانيها. هي 6 صفات على أنها لم تأتي بالمطلوب هي نفسها خالية، ومع ذلك اعتبروها بوابة ووقفوا عند الباب. جماعة التبليغ يخلونك في الصف الأول وما تخرج إلى صف ثاني. عندك 10 صور لا تتجاوزها، الفاتحة وإلى عند ليلة في قريش لا تتجاوزها، أخرج معهم هذه السنة، أخرج معهم السنة الثانية، هي 10 صور لا تتجاوزها. فعندنا قلنا بوابة إلى بقية الدين، وقف عند البوابة ومكان قش، والله المستعان. يقول سمعنا بعض الناس يقولون أنتم تردون على الجماعات وتزكون أنفسكم أنكم على الحق، تمرد. نحن بارك الله فيك طلبة علم نتعلم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مقصرون في أنفسنا، ضعيفون في أنفسنا، نبذل جهودنا في سلوك الحق، والذي نجهله من دين الله أكثر من الذي نعلمه، وسوف نموت والذي نجهله أكثر من الذي نعلمه، ونحن طلبة العلم. فمن رأى فينا خطأ خالفنا فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فجزاه الله خيرا ورحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. ففرق بين من يقول جزاك الله خير بين لعيوبي وبين من يقول رجال اسكت عني، تلاحظوا الفارق أنا هنا؟ بين من يقول جزاك الله خير اهدي لي عيوبي وبين من يقول رجاء اسكت لا تبين ما انا عليك. هذه شهادة على نفسي بالبدعة، ماذا نفعل لهم؟ الامر لله عز وجل. ذكرت في اثنين الكلام قولك ارجعوا الى تلبيس ابليس، فبعضهم قد لا يفهم المراد. احسنت. فهو كتاب تلبيس ابليس تاليف ابن الجوزي، فقد يظن البعض ان القضية اننا نرجع الى تلبيس ابليس ذاته، لكن نرجع الى كتاب تلبيس ابليس. جزاك الله خيرا، تنبيه حسن. نعم ما اعرف، هل اعرف انه تلبيس ابليس؟ يقول كنت يوما في مسجد نصلي فيه فأتى واحد من جماعة التبليغ وكنت مريضا، فقال 3 أيام أي تخرج تشفى، فقلت له بل 7، فقال بل 3، فما معنى قولي 3؟ هذا بارك الله فيك يسأل هو الذي أتى بهذا التقييم. وأذكر لكم طريقة في الاستدلال لهم غريبة، قالوا إننا مأمورون بالجهد للدين، وموسى يوم أن ترك الجهد للدين وذهب للقاء ربه عبد قومه العجل، ويوم أن رجع وعاود الجهد للدين حطم العجل. لاحظوا أن هذه تهمة لموسى أنه ترك الجهد للدين وقد رجع بالتوراة، قد رجع بالتوراة وقال إنه ترك الجهد للدين، وبأذن هذه سمعتها ما قيل لي. أيضا قالوا إن الصحابة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وشغلوا بتجهيز جنازته وشغلوا بتجهيز الخليفة وتركوا الجهد للدين، ارتد الناس. وبعد ذلك خرج أبو بكر للجهاد 3 أيام من أجل قضية 3، فرجع منهم قدر 70,000 ممن كانوا ارتدوا الى الدين، ويعتبرون تجهيز النبي ودفنه انه ليس جهزا للدين، وماذا يتركونه يؤكل ياكله الاتباع. لكن اعتبروا دفن النبي وتجهيز الخليفه التي اعتبرها العلماء عاصمه، قالوا موت النبي قاصمه وخلافه ابي بكر عاصمه، فاعتبروها عاصمه من قاصمه، وهؤلاء يعتبرونها انهم تركوا الجهد للدين ليخرج 3 ايام. خرج ببكر الجهاد 3 ايام، وقد اتهموه بانه ترك الجهد للدين، والله ما تركه يوما، بل كان مجاهدا في سبيل الله عز وجل، وكان باذلا كل وقته وعمره في الله تبارك وتعالى. يقول: ما حكم قولهم من لم يصل 3 ايام ناقص ايمانه؟ لم اسمع بذلك منهم، فان كان السائل قد سمعها منهم فهذا دليل اخر على انهم ياتون بسلام من ذات انفسهم. خيرا، هل الأمارة التي يقيمها جماعة التبليغ على الناس بحجة أنهم كثير في الأسفار ولماذا هو السفر جائزة؟ نعم، إذا كانوا في سفر فإمارتهم صحيحة، ولكن الإمارة في الحضر يوم أن يكونوا مقيمين فهي مبتدعات. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم 3 في سفر فأمروه. يقول: قلتم ان اختيار الحاكم من السياسة في الدين، فكيف يكون العمل من اجل وصول الحكم الحاكم المسلم الى منصة الحكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. فيوم ان تزعزع نظام الحكم في المسلمين وحكمت القوانين، انما حصل ذلك بسبب ضعف ايمانهم وعدم التزامهم بدين الله وفشو البدع وفشو المحدثات وفشو الشركيات، حصل هذا. فإذا أردنا أن يعود الأمر إلى نصابه والحكم إلى منصته، فلنتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنستقيم على أمر الله، فالله عز وجل لن يغير ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. بلهجة أخرى وبطريقة أخرى، إننا لا نستطيع أن نرجع إلا بالعلم، والعلم لا بد له أن ندعو به إلى الله عز وجل، وأن نكون عاملين بعلمنا. فالعلم والعمل والدعوة هو السبيل لإرجاع المسلمين إلى أمر دينهم، ونحن مطالبون بإيجاد المجتمع المسلم قبل أن نطالب بإيجاد الحاكم المسلم. فماذا يفعل الحاكم المسلم إذا كان ليس عنده قاعدة؟ هل استطاع النجاشي أن يثبت دين الله في بلده؟ وهل استطاع هرقل أن يعلن إسلامه؟ وقد حاول ذلك وقال لجيشه ولأتباعه، وقد طلع إلى ظهر البيت وبدا من شرفته وقد أغلق الأبواب، فقال: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتابعوا هذا النبي؟ شهد بأنه فلاح وأنه رشد وأنه يثبت الملك وأنه نبي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي، فعاصوا حصة حمر الوحش فأيس من الدين، وقال: إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له وعظموا. فلم يستطع هؤلاء أن يثبتوا دين الله وهم في منصة الحكم. فنحن مطالبون بإيجاد المجتمع المسلم قبل أن نطالب بإيجاد الحاكم المسلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وبما أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل الخروج لمدة أشهر أو أسابيع أو أيام كما تفعله جماعة التبليغ سنة أم بدعة؟ وهل يجوز الخروج مع هذه الجماعة إذا كان الشخص متعلما العلم الشرعي؟ هذا لا يجوز، هذا بدعة. هذا الخروج اللي هو 40 يوم أو 4 أشهر، 4 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر، هذا بدعة. وهذه جماعة صوفية معروفة، يعني ثبت أنها جماعة صوفية من ديوبنديين تسربوا إلى بلادنا أو غيرها لأجل أن ينشروا الصوفية، فلا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أنه يخرج معه، لأنه إذا خرج معهم أعانهم على نشر البدعة، واحتج الناس به قالوا فلان خرج معهم أو الناس خرجوا معهم أو هم البلد، فيجب أن يرفض هؤلاء، يجب أن يرفضوا ولا يلتفت إليهم لأجل أن يرجعوا ببدعتهم إلى بلادهم ولا ينشرونها بيننا. ولا يقول الإنسان أنا أخرج معهم من أجل تعليمهم، هذا شيلة، هم ما يقبلون التعليم، هم ما يقبلون التعليم لأنهم أصحاب مبدأ وأصحاب منهج، هم جاءوا ليعلموك، ما جاءوا يبون يتعلمون منك، جاءوا ليعلموك صوفيتهم ومذهبهم، ما جاءوا ليتعلموا منك. لو كانوا جلسوا على العلماء في المساجد وقرأوا الكتب، هذه مغالطات لا يجوز الانخداع بها. نعم. أحسن الله لك يا شيخ والسامعين. أنا من منطقة حول الدمام، فوفد علينا في ملك سابق ولكن اعتنقناه بعدما نشأ وداج وكثر عندنا اللي هم جماعة التبليغ، فما وجدناهم بارك الله فيك يربطون الناس بالعلماء ولا يتركون طالبا في مدرسته ولا متوظفا في وظيفته ولا يعني رأي بادية في باديته بحادثه، بل يحثون على الخروج إلى الخارج إلى مرة. فلو وجدنا يعني منهم صفات، مثلا إذا وجدوا طالبا في مدرسة حفظ القرآن أو في كذا، قال والله يزيدك والله ينفع بك، كان يتبين لنا منهم شيء أنهم يريدون الخير، لكن سوى العفو العافية ما وجدوا، سوى صغير أو كبير أو بحاجة يريدون سحبه إلى الخارج. فالحقيقة أنها كثرت عندنا في المنطقة الشرقية وكثر ما كانت في القرى الذي لا فيها حد من المشايخ وفيها من العوام كثير. فحاجة الحين الخميس الجمعة كل الاجتماع فصاروا القائمين باشين المنطقة السعودية، فيدعون كل من الخروج برا. فإن سمعت منهم ما سمعت علم، وإن خاويتهم لم تجد معلم معلم، بل إذا مشى معهم العامي بثاني يوم قالوا ضم عليك البيان. فكيف يوجه الناس وهو بنفسه محتاج؟ فماذا ما رأيكم في هذا؟ وكذلك أنا أقول بما شاهدت فوالله ليس بوض لي إنسان، ونحمد الله إن في هذا الوطن بنعمة حكام يحكمون الشريعة وعلماء على التوحيد ومنهج واحد. فمن يشاهد أو يسمع برا البلاد فليحمد الله إنه في هذا البلد، نحمد الله ونشكره. فأخرجت معه إلى الأردن فوجدت ناسا إذا رأيتهم قلت هذا عباد وجهاد، يعني ظاهرهم السنة ولكن العمل يختلف، يجتمعون حلقة المدينة كذا ثم يجتمعون يتقابضون بأيديهم ثم يرفعون الأصوات بكلمة طيبة، لكن إذا شرحت على غير ما شرح محمد صلى الله عليه وسلم فهي تطرح إلى شيء ثاني، في يوم يقول لا إله إلا الله ألف مرة وراهم رجل يدرجهم، وعند ما جاء عند كل رأس واحد ظهر واحد صح عليهم، ثم بعد هذا ما يتبع معه صوت كل يبقى يبكي ويختار ضم الجهل من هذا عمل صالح. فلبيت مرة واحدة قلت ما هذا العمل الذي تعملون؟ لم يعلم من الكتاب والسنة، فأنكروا علي المجموعة اللي أنا معهم وقالوا إحنا لم نأتي لهذا، بل خلك حول ست صفات، قلت والله أنا ما أعرف ست صفات ولا أعرف مالية ست صفات، قل بهذا مخرج الناس، وإن كان من خرج منهم سيعلم الطريق والذي يبعد ما علينا منه. قلت والله إذا ما أنا داعي للحق ما أنا رايح، وإذا لقاطي ليس حق فليس حق فلا عيش فيه، فليس أنا إن شاء الله ماشي فيه. ثم رجعنا إلى منطقة الكويت فوجدنا فيها أخت لي، فقلت أسلم على أختي، فلو ما تسلم وأنت خارج في عدة أيام حتى تنتقض على الأيام. فالحمد لله أن الله سبحانه وفقنا إلى مثل هذا الوجيه، وأشكر الله ثم أشكر العلماء على ما يبينون. فوالله فعلتوا كثير وعلمكم يقع عند كل واحد في بيته، لكن إلا مثل هذا يخلص الضغائن منا ويعرفنا بكم ويفك الإشكال بين بعض الناس عندما تلتمس عليهم الأمور، فجزاك الله خير ونريد إن شاء الله ريالا في هذا المقال.

البناء الكبر حرام، الدخل غير الله شرك. هنا تقوم الدنيا وتقعد. شاب كان يخطب في المسجد خطب طنانه مختلفه جدا في الاجتماع والاخلاق والافتقاد والى اخره والمفاسد موجوده، والناس ما شاء الله يجتمعون ويحتجدون هذا المسجد ويذعنون لهذه الخطب. فقلت يا اخي جزاك الله خير، خطبه طيبه، لكن هذا الذي امامك لا يعرف التوحيد ويقع في الشرك والبدع. فبين لهم منهج الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فبدأ يتكلم فبدأوا يتذمرون، ثم تكلم مرة ثانية فبدأوا يتذمرون أكثر وأكثر، ومرة ثالثة فقام إليه مجموعة من أهل هذا المسجد وهددوه بالضرب. فجاء أن يرجع، قال أنا وقعت وطن مع هؤلاء، والله قاموا ليضربوني. فقلت الآن خطوت على طريقة الأنبياء، لو بقيت على طريقتك الأولى يعني سنين طويلة لا تختلف مع أحد أبدا. ومن هنا يتهرب هذه الاحزاب وهذه الجماعات، يتهربون من مثل هذا المصير. اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، لانهم يواجهون من الاذى ما لا يعلم الا الله في باب الدعوه الى التوحيد ومحاربه الشرك. يعني باب خاصه اذا طرق الانسان ينال الاذى ما لا يعلم الا الله. ومن هنا يؤذى الدعاة الى التوحيد ومحاربة الشرك اكثر من غيرهم. فان هذه الدعوات دعوة التبليغ والاخوان وغيرها يحتضنها الناس ويفرحون بها ولا احد يعرفها. واذا خطب في مثل هذا المسجد كل من يسمع في جلسة واحدة، لكن انا اخطب في مسجد كهذا قل من يسمع لي ويقبل دعوتي، قليل الا ما شاء الله. لكن لو احتجت الاف مؤلفة من هؤلاء الموجودين وقال لهم الجهاد قالوا وراه، الصلاه وراه، محارب الحكام وراه، كل شيء وراه. لكن اذا قلت تعالوا الى دعوه توحيد الله ومحاربه الشرك كلهم سينفضون ويهربون عنه. فهذه دعوه الانبياء عليه الصلاه والسلام. ومن هنا كانوا اشد الناس ابتلاء، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. فالان السلفيون الدعاه الى التوحيد صورهم مشوهه عند الناس،